أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث: تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس، مع أنها لا كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم. بعد ما فرغ المصنف من بيان تقسيمات لمقدمة الواجب، ذكر التقسيمات للمقدمة الواجب. هذا الأمر الثالث يبين به في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط. للواجب تقسيمات كثيرة، بعض هذه التقسيمات تقدم في بحث الأوامر، كتقسيم الواجب إلى التوسلي والتعبدي، وبعض هذه التقسيمات يأتي في آخر بحث الأوامر، كتقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين وإلى العين والكفاية. لماذا ما ذكر المصنف جميع هذه التقسيمات في مورد واحد هنا كالتقسيمات المقدمة؟ ذكر التقسيمات المقدمة كلها في مورد واحد. الجواب عن هذا السؤال أن المصنف ذكر هنا تقسيم الواجب إلى المطلق والمقيد للتناسب، تقسيم هذا التقسيم يناسب بحث المقدمة، وسائر التقسيمات الواجب أجنبية عن المقدمة، ولهذا ترك ذكرها وذكر هذا التقسيم فقط، تقسيم الواجب إلى المقل إلى المشروط والمطلق. ثم هنا يقع الكلام من جهات: الجهة الأولى تعريف كل من المطلق والمشروط، ما هو تعريف الواجب المطلق وما هو تعريف الواجب المشروط. الجهة الثانية، الجهة الثانية، هل هذه التعريفات لفظية أو هذه التعريفات تعريفات حقيقية؟ الجهة الثالثة، كل من المطلق والمقيد من الأمور الإضافية ليس من الأمور الحقيقية، فربما يكون الواجب مطلقا بالنسبة إلى شيء ومقيدا ومشروطا بالنسبة إلى شيء آخر. هذا معنى الإضافة. الجهة الرابعة وهي الجهة الأخيرة، بيان الخلاف في أن الشرط والقيد هل يرجع إلى المادة إلى مفاد المادة أو يرجع إلى مفاد الهيئة. ملخص الكلام في الجهة الأولى أي تعريف كل من الواجب المطلق والمشروط. بعض قال في تعريف الواجب المطلق قال واجب المطلق ما لا يتوقف وجوده ما لا يتوقف وجوبه على ما هو زائد عن الشروط العامة. توضيح هذه الكلمة، لكل التكليف شروط عامة يتوقف الوجوب والتكليف على هذه الشروط العامة، والشروط العامة أربعة: البلوغ والعقل والقدرة والعلم. هذه الشروط عامة، لولا البلوغ لا يجب على الإنسان شيء، لا تكليف قبل البلوغ، ولولا العقل أيضا لا تكليف بدون العقل، ولولا القدرة لا تكليف لغير القادر، ولولا العلم لا تكليف لمن لا يعلم شيء. هذه الشروط العامة يتوقف عليها التكليف، ولكن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء آخر غير هذه الشرائط العامة. إذا لم يتوقف وجوب على غير هذه الشرائط العامة على شيء آخر فالواجب مطلق، وإذا توقف على شيء آخر غير هذه الشروط العامة فالواجب مشروط، كوجوب الحج. وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة غير هذه الشروط العامة، فيكون الواجب الحج وجوب الحج مشروط. هذا تعريف، وهنا تعريف آخر لكل من الواجب المشروط والمطلق. هذا التعريف الثاني: الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف وجوده. إذا توقف وجوب شيء على ما يتوقف وجود ذلك الشيء فالواجب مشروط، كالحج يتوقف وجوبه على الاستطاعة ويتوقف وجوده أيضا على الاستطاعة فالواجب مشروط. وأما ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف وجوده فالواجب مطلق، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة، وجوب الصلاة لا يتوقف، وجود الصلاة لا يتوقف على الطهارة مثلا، وجود مطلق الصلاة. وبعبارة أخرى وجود الصلاة الصحيحة يتوقف على الطهارة، ولكن وجود مطلق الصلاة يتوقف على الطهارة؟ لا يتوقف على الطهارة، فالصلاة بالإضافة إلى الطهارة واجب مطلق. هذا تعريف آخر. وورد الإشكال في كل من هذين التعريفين، بعض لا يكون التعريف جامعا للأفراد أو لا يكون مانعا للأغيار، إذ التعريف الحقيقي لا بد أن يكون جامعا ومانعا، كالتعريف الإنسان بالحيوان الناطق يكون جامعا يشمل جميع أفراد الإنسان، ويكون مانعا يخرج بقيد الناسق وهو الفصل غير الإنسان عن تعريف الإنسان. أما عدم كون التعريف جامعا لا يكون جامعا فلا يشمل هذا التعريف الصلاة، مع أن الصلاة واجب مطلق ليست واجب مشروط حسب التعريف الثاني. الواجب المشروط ما يتوقف ما لا يتوقف حسب التعريف الأول عفوا ما لا يتوقف وجوده على شيء غير الشرائط العامة، مع أن الصلاة يتوقف وجوده على أمر غير الشرائط العامة كالوقت، قبل الوقت ليست الصلاة واجبة، فليس هذا التعريف جامع لا يشمل الصلاة. والتعريف الثاني للواجب المطلق ليس مانع، التعريف الثاني الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف وجوده، والحج مما لا يتوقف وجوده على ما يتوقف وجوبه، إذ وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة الشرعية، ولكن وجود الحج لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية. فيدخل في التعريف الحج، يدخل في تعريف في هذا التعريف مثلا أفضل الحج يخرج من الواجب المشروط، ويدخل في الواجب المطلق، فتعريف الواجب المطلق غير مانع على هذا الفرض الثاني. لماذا لا يتوقف وجوب الحج على ما يتوقف وجوده؟ لأن وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة الشرعية، ما يكون عنده مقدار من المال يكفي أن يذهب إلى الحج ويرجع، يكفي هذا المقدار من المال، لا بد أن يكون عنده 50,000 ليرة سورية من يذهب من هنا حج. ولكن هل وجود الحج يتوقف على هذا المقدار من المال هنا في سيدة زينب؟ لا، ما شاء الله، وقت الحج الفقراء كلها يذهبون إلى مكة من سيدة زينب، فقراء ليس مستطيعين يعني يذهب إلى الحج ويحج مع عدم الاستطاعة يحج. فالحاصل هذا الإشكال وإن كان واردا، إلا أن المصنف يقول تعريفات المذكورة لكل من الواجب المطلق والمقيد والمشروط ليست تعريفات حقيقية، بل هذه تعريفات لفظية، ولا يعتبر في التعريف اللفظي أن يكون جامعا أو مانعا، فلا يريد الإشكال، إنما يريد الإشكال لو كانت هذه تعريفات حقيقية يعتبر فيها أن تكون جامعة ومانعة. وباعتقاد المصنف هذه تعريفات اسمية لفظية، لا يعتبر فيها أن يكون التعريف جامعا ومانعا. ثم يقول الجهة الثالثة، كل من المطلق والمقيد أي المطلق والمشروط من الأمور الذاتية، بمعنى أن الواجب ربما يكون بالنسبة إلى شيء مطلقا وبالنسبة إلى شيء آخر مشروط، كالصلاة مثلا، الصلاة بالنسبة إلى الطهارة مطلق، ولكن بالنسبة إلى الوقت كيف؟ مشروط. بالنسبة إلى الوقت يكون مشروط. هذا معنى كون كل من هذين الوصفين، كل من المطلق والمقيد، من الأوصاف الإضافية لا من الأوصاف الحقيقية. بقي الكلام في الخلاف الواقع بين المسند وبين الشيخ الأنصاري، بقي الكلام في هذا الخلاف، هل الشرط والقيد يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة، يرجع إلى مفاد المادة أو يرجع إلى مفاد الهيئة. حينما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد هو الشرط، أكرمه تكليف أمر، هل هذا الشرط يرجع إلى مفاد المادة أو إلى مفاد الهيئة؟ والفرق إذا رجع هذا الشرط إلى مفاد الهيئة، مفاد هيئة أكرم وجوب الإكرام، فوجوب الإكرام مشروط بالمجيء، وأما إذا رجع إلى المادة، مادة أكرم الإكرام، فالإكرام مشروط بالمجيء لا وجوب الإكرام، وجوب الإكرام ثابت، وجوب ثابت قبل الإكرام مطلق، ولكن نفس الإكرام لا بد أن يكون بعد المجيء. هذا هو الخلاف. يقول المسند أن الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة، يقول الشيخ الأنصاري الشرط يرجع إلى مفاد المادة. فعلى قول المسند وجوب الإكرام مشروط بالمجيء، لا وجوب عند عدم تحقق هذا الشرط، عند عدم المجيء لا وجوب للإكرام. وعلى قول الشيخ الأنصاري الإكرام مشروط بالمجيء، عند عدم المجيء لا إكرام، ليس هنا إكرام، متى الإكرام؟ بعد المجيء. هذا هو. ما هو الحق؟ هل الحق هو قول المسند أو الحق هو قول الشيخ الأنصاري؟ ظاهر القضية الشرطية حسب قاعدة عربية نحوية، مفاده ما قاله المسند، إذ حسب قواعد العربية إن جاءك زيد يسمى شرطا فأكرمه يسمى جزاء الشرط، هذا شرط وهذا جزاء الشرط. فالشرط حسب لغة عربية قواعد عربية شرط للجزاء. ما هو الجزاء؟ أكرم مادة وهيئة، أكرمه جزاء، معنى أكرمه وجوب الإكرام، هذا هو الجزاء. فالجزاء هو وجوب الإكرام، وجوب الإكرام أي الوجوب المضاف المتعلق بالإكرام، هذا هو الجزاء. هذا الشرط شرط لوجوب الإكرام، والمسلف أيضا يقول هكذا شرط شرط في وجوب الإكرام، فلولا الشرط لا يجب الإكرام حسب قاعدة عربية. هذا صحيح حسب ما قاله الشيخ الأنصاري، الشرط هو مجيء الزيد، الجزاء هذا الشرط شرط لي، الإكرام الإكرام ليس جزاء، الجزاء هو أكرم، معنى أكرمه وجوب الإكرام، الجزاء هو وجوب الإكرام لا الإكرام فقط. وحسب قواعد عربية الشرط شرط للجزاء، ليس الشرط شرطا لجزء من الجزاء. حسب قاعدة عربية الحق مع المسلم لا مع الشيخ الأنصاري، ولهذا اعترف الشيخ الأنصاري وقال أن مقتضى القاعدة العربية وإن كان الشرط راجعا إلى الحكم في الجزاء إلى مفاد الهيئة الحكم، ولكن الشيخ الأنصاري قال برجوع الشرط إلى المادة لمحذور عقلي، هذا المحذور العقلي سبب لأن يقول الشيخ الأنصاري برجوع الشرط إلى المادة لا إلى مفاد الهيئة، إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة. ما هو هذا المحذور؟ توضيح هذا المحذور بعد مقدمة قصيرة. الشرط هذه المقدمة قصيرة، الشرط يرجع إلى ما يقبل التقييد، لأن الشرط يرجع إلى ما يقبل التقييد، إلى ما كان قابلا للتقييد، وأما ما لا يقبل التقييد فلا يرجع إليه الشرط. هذه المقدمة القصيرة. فبعد هذه المقدمة القصيرة فنقول أن معنى المادة في أكرمه قابل للتقييد. ما هو المادة؟ إكرام، إكرام قابل للتقييد، أي الإكرام قابل لأن يكون عند المجيء مقيد بالمجيء. وأما مفاد الهيئة وهو الوجوب، وجوب مفاد الهيئة يكون معنى حرفيا، المفاد الهيئة معنى حرفي، ويكون جزئيا، الوجوب المنشأ في الخارج يكون جزئيا، الجزء غير قابل للتقييد، فلا يمكن رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة لكونه غير قابل للتقييد. ولهذا يقول الشيخ الأنصاري حسب ظاهر القضية في اللغة العربية وإن كان الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة حسب قاعدة عربية، ولكن في اللب والحقيقة لا بد من رجوع الشرط إلى مفاد المادة. لماذا؟ لأن مفاد الهيئة غير قابل للتقييد، والقابل للتقييد هو مفاد المادة. فللشيخ دعويان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الجانب الإيجابي الشد رجوع الشد إلى المادة، الجانب السلبي عدم رجوع الشد إلى مفاد الهيئة. والتفصيل في كلام المسني، وذكرنا وجه ذلك من الخارج. منها تقسيمه أي الواجب إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات كما ذكرنا من الخارج وحدود، تختلف تعريفات والحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود كما ذكرنا. وربما أطيل الكلام بالنقد والإبرام في النقد على الترد والعكس، وذكرنا الإشارة مع أنها أي مع أن تلك الحدود والتعريفات كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، فلا يرد عليها الإشكال. إشكال النقد لا يرد على هذه التعريفات، إذ لا يعتبر في التعريفات اللفظية لا يعتبر أن تكون جامعة أو مانع. والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد بلفظ المطلق والمقيد، ليس عند الفقهاء اصطلاح جديد، بل المراد من المطلق هو المعنى اللغوي، والمراد من المشروط هو المعنى اللغوي. معنى اللغوي المطلق هو المرسل، أي من دون قيد، ليس هناك قيد. معنى اللغوي للمشروط أن يكون مقيد بقيد، مشروط بشرط، هذا هو المراد عند الأصوليين. بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي واللغوي، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والإشتراط وصفان إضافيان كما ذكرنا لا حقيقيان، وإلا لو كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق أصلا، لأن كل واجب بالنسبة إلى شيء مشروف، لا يوجد واجب مطلق. ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور كالوقت كالبلوغ كالعقل، هذه الأمور لا أقل من شرائط العامة كالبلوغ والعقل. فالحري بالبحث أن يقال أن الواجب مع كل شيء يلاحظ مع ذلك الشيء، إن كان وجوبه غير مشروط بذلك الشيء فهو مطلق، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة، وجوب الصلاة غير مشروط بالطهارة فهو مطلق بالإضافة إلى الطهارة إليه، وإلا لو كان وجوبه مشروط بذلك الشيء فهو المشروط كالحج بالنسبة إلى الاستتار، وجوب الحج مشروط بالاستتار فهو بالقياس إلى ذلك آخر مشروط، أو بالعكس. ثم ظاهر أن الواجب المشروط كما أشرت إليه أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، كوجوب الحج نفس الوجوب الحج مشروط بالشرط وهو الاستتار، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، قبل حصول الاستتار ليس هنا وجوب للحج كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، إن استطعت فحج مثلا، إن استطعت ظاهر هذا الخطاب أن وجوب الحج متوقف على الاستطاعة. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، أي من قيود وجوب الإكرام في الجزاء، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام معلق على المجيء، أي مجيء زيد في هذه القضية، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا، لا أن الإكرام فيه يكون مقيدا، المادة كما يقول الشيخ الأنصاري، بحيث يكون الطلب والإيجاب خطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب كالإكرام يكون خاصا ومقيدا، وهو الإكرام، الواجب وهو الإكرام على تقدير المجيء مثلا، إكرام على تقدير المجيء مقيد بالمجيء. فيكون الشرط على هذا الفرض من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب هذا الثاني إلى شيخنا العلامة الأنصاري على الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة. لماذا قال الشيخ الأنصاري برجوع الشرط إلى المادة؟ قال رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة في المحظور العقلي، وهو أن مفاد الهيئة غير قابل للتقييم، هذا هو المحظور. ولزوم كونه من قيود المادة لبا وحقيقة، وإن كان الظاهر من قيود الهيئة، ولكن في الحقيقة لما كان فيه محظور عقلي لابد أن يكون الشرط من قيود المادة. مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أي مقتضى قواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرة، الشرط من قيود الهيئة ظاهرة. أما امتناع كونه من قيود الهيئة، لماذا يمتنع أن يكون الشرط من قيود الهيئة؟ فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود، معنى الهيئة هو الجزئي، لا إطلاق في الفرد الموجود من التلب المتعلق بالفعل المنشأ ذلك الفعل بالهيئة. الفرد الخارجي ليس قابل لي تقييد، فالوجوب الخارجي ليس قابل للتقييد حتى يصح القول بالتقييد بشرط ونحو الشرط. فكل ما يحتمل الرجوع إلى التلب وهو مفاد الهيئة الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى مفاد المادة، إلى نفس المادة، إذ القابل للتقييد هو المادة. وأما لزوم كونه من قيود المادة الحمد لله.